بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع أيها الإخوة ما يتعلق بأحكام قتال أهل البغي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام نفعنا الله بعلمه رحمه الله رحمة واسعة: كتاب قتال أهل البغي. قال رحمه الله: فصل. ولا يستعين على قتالهم بكافر. الكلام هنا أيها الإخوة يعود إلى أهل البغي، لأن المؤلف قسم هذا الكتاب إلى أقسام ثلاثة: ناس يخرجون بلا تأويل وهم معروفون بقطاع الطريق، وقال المؤلف وذكرنا أيضا بأنه سيأتي الحديث عنهم في كتاب المحاربين، وهناك فئة صغيرة تضم إليهم. القسم الثاني هم الخوارج. انتهى الحديث الأول أو انتهى عن القسم الثاني وهم الخوارج، والآن نحن فيما يتعلق بأهل البغي الذين أخذنا شطرا مما يتعلق بهم. قال: ولا يستعين على قتالهم بكافر. هل يجوز للإمام أن يستعين على قتال أهل البغي بكافر؟ جمهور العلماء يقولون لا، ولكن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يرى أنه لا مانع أن يستعين على قتالهم بأهل الذمة وبالمستأمنين إذا اقتضت المصلحة ذلك. نعم. قال: ولا يستعين على قتالهم بكافر ولا بمن يستبيح قتلهم. يعني ولا بمن يجيزوا قتلهم. من اللي يجيز؟ أنتم عرفتم أن العلماء انقسموا إلى قسمين. جمهور العلماء من الفقهاء وغيرهم يرون إلى أنهم متأولة فلا يجوز قتلهم إلا إذا قاتلوا، وهناك من يرى أنهم يقتلون يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا. قال: ولا بمن يستبيح قتلهم لأن القصد كفهم لا قتلهم. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول لم تكن الغاية والمقصد هو قتلهم، ولكن الهدف الذي يروم ولي الأمر ومن معه الوصول إليه هو دفعهم، أي إبطال فتنتهم وإخمادها وعودتهم إلى الحق. قال: لأن القصد كفهم لا قتلهم. لأن القصد كفهم لا قتلهم، وهؤلاء يقصدون قتلهم. لأن القصد كفهم لا قتلهم، قال: وهؤلاء يقصدون قتلهم. إذن الذي يقصد قتلهم يقول لا يستعين به الإمام. قال: فإن دعت الحاجة إلى الاستعانة بهم فقدر على كفهم عن فعل ما لا يجوز جازت الاستعانة بهم. يعني إن اضطر الإمام أو احتاج حاجة والحاجة تنزل منزلة الضرورة إلى الاستعانة بهؤلاء الذين يستحلون دماءهم وأمن من ألا يحصل ذلك منهم، أي قتل أولئك البغاة، فلا مانع أن يستعين بهم من باب إخماد تلك الفتنة وإبطالها وردهم إلى الحق. قال: فإن دعت الحاجة إلى الاستعانة بهم فقدر على كفهم عن فعل ما لا يجوز جازت الاستعانة بهم، وإلا فلا. يعني المراد قدر على كف المستعان بهم الذين يستحلون دماء أولئك الأقوام. إن استطاع الإمام أن يمنعهم من ذلك فإن له أن يستعين عند الحاجة. قال رحمه الله: وإن اقتتل الطائفتان من أهل البغي فقدر الإمام على قهرهما. يعني المؤلف يقول قد تظهر فئتان ويكون التقاتل بينهما لا بينهما وبين الإمام، يعني تظهر فئتان، كل فئة تطلب شيئا فيحصل بينهما خلاف، وهذا الخلاف ينتهي إلى الفرقة ثم ينتهي إلى التقاتل. فالإمام لا يخلو، إما أن تكون عنده من القوة والشوكة ما يردعهم، فإن له أن يتخذ ذلك ويبطل فتنتهم ويخمد نارهم. فإن لم يكن كذلك فالمؤلف سيتكلم ينظر إلى أي الفئتين أقرب إلى الحق فيضمها إليه، لأن الإنسان كما في القواعد الفقهية يختار أهون الضررين، يختار أهون الشرين. أنت أمامك أمران فيهما ضرر لا بد من الوقوع في أحدهما، فأيهما تفعل؟ تختار أهون الضررين، أقل ما فيه شر فإنك تسلكه، وتترك الأمر الذي فيه ضرر أكثر. إذن هو يستهوي الفئة القريبة من الحق، من أهل الحق، ويناصرها على الفئة الأخرى. وإذا فرغ أيضا من تلك الفئة قالوا لا ينقلب على تلك التي كانت معه قبل أن يدعوهم ويوجههم ويبين لهم الحق، فإن لم يرتدعوا فله ذلك. قال: وإن اقتتل الطائفتان من أهل البغي فقدر الإمام على قهرهما لم يعن واحدة منهما لأنهما على الخطأ. قال: وإن لم يقدر ضم إليه أقربهما إلى الحق. قال: فإن استويا اجتهد في ضم إحداهما إلى نفسه. قد لا يظهر للإمام أيهما أقرب إلى الحق، تكون فئتان متساويتين، لكنه يجتهد في هذا المقام، وربما يسبر ذلك عن طريق التعامل معهم، يجد أن بعضهم لديه من اللطف ومن، كما رأيتم في الخوارج عندما ذهب إليهم عبد الله بن عباس قام أحد قوادهم فقال: لا تواضعوه، هؤلاء الذين نزل فيهم قول الله سبحانه وتعالى وهو ألد الخصام. قام الآخرون وقالوا: لا، لماذا نناقشه في كتاب؟ فرجع منهم 4000. إذن هناك من تجد أن عنده مع قسوته شيء من الرقة، وهناك من يكون قلبه كالحجارة وأشد قسوة، فهو عن طريق ذلك يجتهد، فما وصل إليه اجتهاده يأتي بتلك الطريقة ويستهويها إليه وتكون بجانبه ويكون بجانبها. قال: فإن استويا اجتهد في ضم إحداهما إلى نفسه، يقصد بذلك الاستعانة بها على الأخرى، لأنه ليست لديه القدرة الظاهرة أن يتغلب على الاثنتين، فإذا استعان بأحداهما ضعفت الأخرى. ولذلك الشاعر يقول: لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا. قد يجتمع ضعيفان أمامهما قوي ولكن يتغلبان عليه. ولذلك يقولون في الأمثال العامية: الكثرة تغلب الشجاعة. نعم. قال: فإذا قهرها لم يقاتل المضمومة إليه حتى يدعوها إلى الطاعة. يعني لا بعد أن ينتهي ويصف الحساب مع الأخرى مباشرة ينقلب على ذي، لا، يبين لها الحق ويستهويها ويدعوها إلى الحق وإلى الطريق السوي. فإن استجابت وإلا واجبه ماذا؟ فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قال: لم يقاتل المضمومة إليه حتى يدعوها إلى الطاعة، لأنها حصلت في أمانة بالاستعانة بها. يعني مجرد أن استعان الإمام بها كأنها حصلت على الأمان، كونه استهواها إليه وقربها واستعان بها وانضم إليها، هذا نوع من الأمان، كأنه أعطاها الأمان. فلا ينبغي إذا وضعت الحرب أوزارها أن ينقلب عليها مباشرة، بل لا، كشأن الدعاء يبين لها الحق وأنها خرجت عن الطريق السوي، وأنه يجب عليها أن تعود إلى الرشد وإلى سلوك طريق المؤمنين، فإذا أبت حينئذ له أن يقاتلها. قال: لأنها حصلت في أمانه بالاستعانة بها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز أخذ مالهم لما تقدم. هذا لا خلاف فيه بين العلماء، لأنه مر بنا أنه لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقتلون أيضا، يقتل الفار منهم، وكذلك أيضا لا تؤخذ أموالهم. هذا عند من؟ عند الجمهور. أما هناك من يرى أنهم يعاملون معاملة الكفار وأنهم يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا وتستباح أموالهم ودماؤهم. قال: ولا يجوز أخذ مالهم لما تقدم، ولأن الإسلام عصم ما لهم. عصم ما لهم يشير إلى قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. في بعض الروايات وأني رسول الله، وفي بعضها حتى أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وبالمناسبة هنا البعض يقول: لماذا ورد ذكر الشهادة يعني الإيمان بالله ولم يرد ذكر الرسول؟ لأن من يؤمن بالله يؤمن برسوله، ومن لا يؤمن بالرسول يكذب الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي أرسل هذا الرسول. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ولذلك أبو بكر لما استدل بهذه الآية قال: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتهم عليه. لما تردد الصحابة في قتال مانع الزكاة ومنهم عمر، فلما رأى عمر تصميم أبي بكر أدرك أن الله سبحانه وتعالى قد شرح صدره للحق وللقتال، وأن الحق معه، فأذعن واتبعه. قال: ولأن الإسلام عصم ما لهم، وإنما أبيح قتالهم للرد إلى الطاعة، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه مر بنا لما قال سئل عنه هم كفار هم منافقون، قال: قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا، بغوا علينا وقتلونا فقتلناهم. إذن هم بغاة فيقاتلون لأنهم ماذا؟ قاتلوا. وستأتي أيضا آثار عن علي رضي الله تعالى عنه توضح مثل ذلك. قال: وإنما أبيح قتالهم للرد إلى الطاعة، فبقي المال على العصمة كمال قاطع الطريق. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول: شرع قتالهم لردهم إلى الطاعة. ما معنى الرد إلى الطاعة؟ هي التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها بقوله: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يعني الخروج على الإمام ينبغي أن يتركوه وأن يعودوا للخضوع، لأنها بيعة ويجب عليه من يلتزم بها. قال: كمال قاطع الطريق. قال: ولا يجوز الاستعانة. كقاطع الطريق لمجملة، قاطع الطريق لو أخذ مال يؤخذ منه، ولو قتل يقتل، ولو أنه أيضا قطع يقطع إلى آخره، سيأتي الكلام عنهم. لكن إذا لم يأخذ مالا لا يؤخذ ماله، هذا هو المراد. قال: ولا يجوز الاستعانة بكراعهم وسلاحهم. الكراع ما هي؟ الخيل، تسمى الكراع. يعني لا ينبغي أن يضغط عليهم وتؤخذ خيلهم وأسلحتهم للقتال إلا في حالة الضرورة، كما أنك إذا كنت في مكان وانقطعت بك السبل وخفت على نفسك من الهلكة ولم تجد ما تأكله ولم تجد إلا ميتة، فإن لك أن تأكل من تلك الميتة، وهي من أعظم المحرمات، لأن الله سبحانه وتعالى أباحها لك. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قال: ولا يجوز الاستعانة بكراعهم وسلاحهم من غير ضرورة لذلك، فإن دعت إليه ضرورة جاز، كما يجوز أكل مال الغير في المخمصة. كذلك لك أن تأكل أيضا مال الغير في المخمصة. يعني لا يجوز للإنسان يقول: بما تأكل تأخذ مال أخيك بغير حق. لا يجوز للإنسان أن يعتدي على مال أخيه، وهذا نوع اعتداء، ويدخل في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لكن أنت في مكان ومضطر إما الموت وإما أن تأكل من طعام أخي وأخوك يمنعك منه فعليك أن تأخذه تعطيه ثمنا أغلى معقولا فإن أبى تزيد ثم يرجع ماذا إلى المعقول فإن أبى فلك أن تأخذ إلا بشرط أن يكون ألا يكون هو مثلك يساويك في الحاجة إلى الطعام فلا تبقي حياتك وتقتل غيرك صاحب الطعام أولى به لا يعني ليس لك أن تأخذ ذلك منه القصد هنا ليس لك أن تأخذ منهم في القتال يعني ليس في قتالهم لا الاستعانة يعني لا تأخذه بالقوة لتستخدمه في أمر آخر مطلقا يعني مثل الأموال هو قاس ولا هل يجوز أخذ أموالهم الجواب لا هل يجوز الإكراههم على أخذ الخيل لا قال رحمه الله تعالى فصل ومن أتلف من الفريقين على الآخر مالا أو نفسا في غير القتال ضمنه هنا الأمر ينقسم إلى قسمين إما هو الكلام لا يزال أيها الإخوة عن الفئتين وأنت يا السائل انتبه يعني كلام المؤلف لا يزال في الفئتين المتقاتلتين انتبهوا لهذا يعني نحن نزال في البغاة الذين يقاتل بعضهم بعضا إحداهما ضمها الإمام إليه هنا بالنسبة لهذه المسألة قال ومن أتلف من الفريقين على الآخر مالا أو نفسا هذا ينقسم إلى قسمين إما أن يتلفه في غير القتال فهذا يجب ضمانه وإما أن يكون في القتال فلا قال ومن أتلف من الفريقين على الآخر مالا أو نفسا في غير القتال ضمنه لأن تحريم ذلك كتحريمه قبل البغي فكان ضمانه كضمانه قبل البغي كما لو اعتديت على مال آخر قال وما أتلف أحدهما على الآخر حال الحرب بحكم القتال من نفس أو مال لم يضمنه قال لما روى الزهري رحمه الله قال كانت الفتنة العظمى الفتنة العظمى التي هي يعني المصيبة التي حلت بالمسلمين بسبب ما حصل من الفتنة في قتل عثمان ثم ظهور الخوارج وما تغطب حصل كما تعلمون شيء بين الصحابة وكل منهم مجتهد كما قلنا وقال العلماء والمحققون قبلنا من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد ويجب على المؤمن أن يحسن الظن بهم جميعا وألا يسيء الظن بهم وأن كل منهم عندما دخل القتال كان له وجهة نظر كما ذكرتها في درس ليلة البارحة فهناك من يرى ورأيه هو الراجح أنه ينبغي أن تستتب الأمور وتتم البيعة ويصبح هناك خليفة ينصف المظلوم ويأخذ بحق الضعيف من القوي ثم بعد ذلك يطالب بالثار وهناك من يقول لا ينبغي أن نصفي أولئك الأقوام وأن ننهي الأمر بهم ثم يحصل فالمسألة فيها خلاف هذه هي الفتنة العظمى التي حصل فيها وقعة الجمل قال لما روى الزهري رحمه الله قال كانت الفتنة العظمى الزهري أيها الإخوة هو من التابعين يعني هو تابعي أدرك الصحابة وعاش معهم وعاصر كثيرا عبد الله بن عمر قال كانت الفتنة العظمى وفيهم البدريون يعني الذين شهدوا بدرا من فيهم فيهم من العشرة فيهم علي وفيهم الزبير وفيهم طلحة وفيهم غير هؤلاء وأجمعوا على أن لا يجب حد على أن لا يجب حد على رجل ارتكب فرجا حراما بتأويل القرآن ليس المراد أيها الأخوة يفهم فاهم هنا أنه ارتكب الزنا لا يعني تأول القرآن في ماذا بأنهم سبي يعني اللي يأخذ من الآخرون يكونون سبي فيستحل ذلك كما في سبايا أو طاس هو هذا المراد وليس المراد أنهم ماذا يطعون حراما حاشاهم في ذلك قال: ولا يقتل رجل سفك دما حراما بتأويل القرآن ولا يغرم مال ولا يغرم. أيضا لا يقتل إنسان قاتل لأنه يرى أن هذه أنه على الحق وغيره على الباطل، لا، هو هذا تأويله، هو يرى وإن طائفتان من المتفق فأصلحوا به، فإن بغت إحداهما فقاتل التي تبغي، كل يرى أنه على الحق، حتى الخوارج مع ضلالهم يرون أنهم على الحق، ولذلك ماذا يقول علي؟ قال: هم فروا من الكفر، هم يذكرون الله كثيرا والمنافقون لا يذكر، إذا مصيبتهم وقوعهم في الفتنة. قال: ولا يقتل رجل سفك دما حراما بتأويل القرآن ولا يغرم مالا أتلفه بتأويل القرآن. منهجهم أنهم يتأولون القرآن على غير بابه. نعم. قال: ولأن العادل مأمور بإتلافه فلم يضمنه. ولأن العادل مأمور، ولأن العادل مأمور بإتلافه فلم يضمنه. ولأن العادل يعني الذي يقاتل والعدل في صفه يجوز له ويباح له أن يسفك الدم في الحرب وكذلك المال، هذا هو شأن القتال، يعني إما غالب وإما مغلوب. نعم. قال: ولأن العادل مأمور بإتلافه فلم يضمنه كما لو قتل الصائل عليه. والبغاة طائفة ممتنعة بالحرب بتأويل. بتأويل يعني هم لهم تأويل، هم يرون أن الحق معهم، أنه حصلت منكرات أو ارتكبت أخطأ فينبغي أن يطهر منها المجتمع، هذه لا تستوجب ذلك، هناك نصف هناك طريق، لكن هم يرون أن هذه تستوجب الخروج فتأولوا فوقعوا في الخطأ. قال: والبغاة طائفة ممتنعة بالحرب بتأويل فلم تضمن ما أتلفت على الأخرى بحكم الحرب. قال: كأهل العدل، يعني قياسا على أهل العدل، لأن لهم تأويلا، وهذا التأويل هم لهم أشياء يتمسكون بها، لكن تأويلهم خاطئ، لأنه لا يستوجب مهما كان الخروج إلا أن ترى كفرا بواحا. نعم. قال: ولأن تضمينهم ذلك يفضي إلى تنفيرهم عن الطاعة. وأيضا لو أن أولئك البغاة الذين أريد من قتالهم هو ردهم إلى صفوف المسلمين وأيضا رجوعهم إلى الحق، لو أنها أيضا سفكت دماؤهم، قتل من قتل وأخذت أموالهم، لأدى ذلك إلى نفورهم وبعدهم، فبدل أن يكسبهم الإيمان ويجذبهم إلى الطريق السوي لا، ولذلك الله تعالى يقول: ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. تصور إنسان عدو لدود لك، ولكن بالمعاملة الحسنى وبالحكمة يتحول ذلك العدو إلى صديق، وليس مجرد صديق، صديق حميم بالغ ماذا؟ الأخوة والصداقة. قال: ولأن تضمينهم ذلك يفضي إلى تنفيرهم عن الطاعة فسقط كأهل الحرب. قال: وعنه رحمه الله: يلزم البغاة الضمانة. هذا هذه الرأي الأول اللي مضى مذهب الجمهور الحنابلة في المشهور الحنفية وقول للشافعي، هنا الرواية سيذكرها فيها قول الشافعي، أما الإمام مالك عرفتم قوله، قوله يرى أن أولئك سواء كانوا من الخوارج أو من الفرق الضالة ونص على القدرية يستتابون، فإن تابوا وإلا يقتلون لإفسادهم في الأرض لا لكفرهم، وبهذا يخالف أهل الحديث، أهل الحديث يرون أنهم يقتلون كفرا، يعني يقام عليهم القاتل لكفرهم وتسلب أموالهم على أنهم كفار. مالك يقول: لا نقول بكفرهم، ولكنهم مفسدون في الأرض، والمفسدون في الأرض يستتابون وإلا يقتلون. قال: وعنه رحمه الله: يلزم البغاة الضمان لأنهم أتلفوه بغير حق فضمنوه كقطاع الطريق. والظاهر هو القول الأول هو الأقرب، لأن فيه تأليفا للنفوس وتقريب. فنحن إذا نظرنا إلى هذه المعاني الكريمة الموجودة في هذه الشريعة الإسلامية الغرة نجد أن القول الأول أقرب إلى ذلك. بالنسبة للمال والنفس لكن سبي النساء ليس لأهل العلم أن يسبي النساء، ليس فيه، ما حد قال، ما قالوا بالسبي. أهل الباطل أقول أن تبي ليل النساء، هذه مسألة نص عليها العلماء، يقولون لو قتلوا الأسرى أيضا أكثر من هذا، يقولون لو أن أهل البغي قتلوا الأسرى أسرى أهل العدل هل نقتل أسراهم؟ لا، لا نقابل السيئة بالسيئة. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن استعان أهل البغي بأهل الحرب، يعني الآن انعكست، أهل البغي استعانوا بالمحاربين أي بأعداء المؤمنين، فأمنوهم بشرط المعاونة لم ينعقد أمانهم، يعني فأمنوا المحاربين بشرط يعاونهم، لا يعتبر هذا أمانا عند المؤمنين، هو يعتبر منقوض كما لو جاء أهل الحرب وقاتلوا الإمام ومن معه مباشرة. قال: فأمنوهم بشرط المعاونة لم ينعقد أمانهم، لأن من شرط الأمان ألا يقاتل المسلمين، لأن من شرط الأمان ألا يقاتل المؤمنين، وإن كان هناك عهد فعليهم أن يلتزموا به، وأنتم تعلمون العهود التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقضها اليهود ماذا كان؟ حاربهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأجلاهم. قال: لأن من شرط الأمان أن لا يقاتل المسلمين فلم ينعقد بدون شرطه. قال: وإن أعانوهم فلأهل العتل، فإن أعانوهم، قال: وإن أعانوهم فلأهل العدل قتلهم وغنيمة أموالهم. فإن عاون المحاربون البغاة فلأهل العدل قتلهم، يعني فللإمام ومن معه أن يقتلوا، لك لأن قتلهم مباح وأن أيضا يستحل أموالهم. قال: فلأهل العدل قتلهم وغنيمة أموالهم كما قبل الاستعانة، كما لو حاربوا المسلمين مباشرة. قال: ولا يجوز لأهل البغي قتلهم، لأنهم أعطوهم الأمان، ولا يحل لهم مالهم لأنهم أمنوهم فلزمهم الوفاء به. قال: وإن استعان، وهم يدعون الإسلام والإيمان، والمؤمن يكون عند أمانة، حتى الفرد المؤمن إذا أمن كافرا رسول الله يقول: قد أمن من أمنت، نعم، قال: قد أجرنا من أجرت، نعم. قال رحمه الله: وإن استعانوا بأهل الذمة فقاتلوا معهم طائعين عالمين بتحريم ذلك ففيه وجهان، يعني أهل الذمة لا يخلو في مقاتلة مع البغاة، إما كرها وخشية على أنفسهم، خوفا على أنفسهم، فهؤلاء لهم حكم، الأمر الآخر أن يستهوهم فيقاتلوهم رغبة، ماذا؟ فحينئذ يعامله المسلمين كمعاملة غيرهم على أنهم نقضوا العهد. قال: فقاتلوا معهم طائعين عالمين بتحريم ذلك ففيه وجهان، أحدهما ينتقض عهدهم لأنهم قاتلوا المسلمين من غير عذر فانتقض عهدهم كما لو كانوا منفردين، والثاني لا ينتقض عهدهم لأنهم تابعون لأهل البغي. قال رحمه الله: فعلى هذا حكمهم حكم البغاة في قتل مقاتلتهم دون مدبرهم وأسيرهم، على القول الثاني، على أنهم يعاملون معاملة البغاة. قال: فعلى هذا حكمهم حكم البغاة في قتل مقاتلتهم دون مدبرهم وأسيرهم وتذفيف جريحهم، تذفيف يعني التجهيز عليه، نعم. قال: ولا يعني عدم التجهيز، عدم الإجهاز على الجريح، نعم. قال: ولكنهم يضمنون ما أتلفوا من نفس أو مال. لماذا؟ لأن أهل البغي قالوا لا يضمنون من باب تأليفهم وتقريبهم وإرجاعهم إلى الحق، لكن هؤلاء هم كفار ولكنهم ماذا يعيشون بين المؤمنين ويدفعون الجزية، وكان واجبهم أن يلتزموا بما عاهدوا المؤمنين عليه. قال ولكنهم يضمنون ما أتلفوا من نفس أو مال في الحرب وفي غيره، لأن سقوط التضمين عن البغاة كي لا يفضي إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة، ولا يخاف تنفير أهل الذمة. قال رحمه الله لأنهم هم نعم. قال رحمه الله وإن قالوا كنا مكرهين، هذه يمضى، قالوا نحن أكرهنا، أجبرونا، هددونا، إما أن ننضم إليهم وإلا أن يقتلونا. نعم. قال وإن قالوا كنا مكرهين أو ظننا أنه يجوز لنا معاونتهم كما تجوز معاونتكم، يعني ظننا أنهم على الحق وخرجنا معهم، لم تنتقض الذمة، لأن ما ادعوه محتمل، يعني هذا وارد قد يكون فعلا، إلا أن يأتي ما ينفيه يثبت ما ينفيه. قال لم تنتقض الذمة لأن ما ادعوه محتمل، فلا ينقضي العهد مع الشبهة، فلا ينتقض العهد مع الشبهة. قال وإن استعانوا بمستأمن، لماذا لا ينتقض؟ لأن الله أمر بالوفاء بالوعود، أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، فلا ينبغي أن يبطل العهد وأن ينقض بمجرد شبهة. قال وإن استعانوا بمستأمن فحكمه حكم أهل الحرب، يعني المستأمن حكمه حكم أهل الحرب، لأن المستأمن لماذا؟ هو ليس كأهل الذمة، هو أصلا جاء يعيش في بلدك مقابل مصلحة، فأنت أعطيته الأمان، فإذا قاتل ضدك معنى هذا أنه نقض العهد فصار بمثابة المحارب. قال وإن استعانوا بمستأمن فحكمه حكم أهل الحرب إلا أن يقيم بينة على الإكراه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن ولوا قاضيا يسجد. الآن يعني هذا على تقدير أنهم استولوا على بعض البلاد كما حصل من الخوارج بالنسبة للبصرة، أنتم تعلمون حقيقة يعني قويت شوكتهم الخوارج وامتدوا وصارت لهم سلطة وهيمنة واستولوا على بعض البلاد وقتلوا كثيرا من المؤمنين وسلبوا الأموال وأفسدوا، هذه كلها حصلت منهم، فإذا نصبوا قاضيا هذا القاضي لا يخلو، إما أن يكون قاضيا فاجتمع فيه صفتان، الصفة الأولى أن يكون عدلا، الصفة الثانية أن يكون عالما، يعني أن يكون أهلا للاجتهاد، لكن قد يكون الذي ينصبونه ليس عدلا، يعني يتربص بالمؤمنين الدوائر ويستحل دماءهم وأموالهم، وقد لا يكون كذلك لكنه جاهل يحكم خطأ، هذا هو ما سيدور عنه حديث المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى وإن ولوا قاضيا يستبيح دماء أهل العدل وأموالهم. إذن هذا القاضي ما لا نسميه قاضي جور، قاضي ظلم، قاضي باغ، لأنه بهذا يستحل دماء وأموال أهل العدل، إذن هذا لا يصح أن يسمى قاضيا. نعم. قال وإن ولوا قاضيا يستبيح دماء أهل العدل وأموالهم لم ينفذ حكمه. نعم. لأن العدالة شرط للقضاء، رأيتم، لأن العدالة شرط للقضاء، ونحن لسنا ببعيدين عن كتاب القضاء، لا يحول بيننا وبينه إلا ما يتعلق بالحدود، وأيضا كتاب القضاء دراسته جليلة، فإذا وصلنا إليه هناك إن شاء الله سنعرف شروط القاضي وكذلك أيضا ما يتعلق بأحكامه وما أكثرها. إذن يشترط في القاضي من الشروط الأجابة أن يكون مسلما بالغا عاقلا إلى غير ذلك أن يكون عادلا، لأنه يحكم بالقسط. الرسول عليه الصلاة والسلام والله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به. وشيخ الإسلام ابن تيمية كتب كتابا حول هذه الآية وسماها السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، كتاب لطيف قيم تناول فيه ما يتعلق بماذا بحكم السياسة، علاقة الراعي بالرعية، الأحكام المرتبطة بينهم، أشار أيضا إلى بعض الأحكام. والآن تجدون أيها الإخوة أن الفقهاء قسموا الفقه أقسام، كان في مضى هو فقه واحد يبدأ بالطهارة وينتهي بالدعاوى والبينات على اختلاف بين الفقهاء. ينقسموه أقسام، فصلوا منه ماذا؟ السياسة الشرعية، وضعوا فيها النظام المالي، أيضا النظام العلاقات الدولية، الحسبة في الإسلام، كثير من الأشياء، وسموها السياسة الشرعية. وأبقى هناك ماذا؟ ما يتعلق بأحكام الفقه. قال: لأن العدالة شرط للقضاء وليس هذا بعدل. قال رحمه الله: وإن كان عدلا مجتهدا، وإن كان قاضيا عدلا، يعني هنا حذف الموصوف وقيمة الصفة مقامه، وإن كان قاضيا عدلا. قال: وإن كان عدلا مجتهدا، أيضا مجتهدا أهل الاجتهاد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب. ولا نريد أن ندخل في أحكام القضاء العال، لكن الاجتهاد أنواع أيها الإخوة، هناك مجتهد مطلق، ولا يشترط في القاضي أن يكون مجتهدا مطلقا كالأئمة الأربعة، متى يوجد هذا؟ وأيضا قد يكون أيضا مجتهدا منتسبا، هو بمثابة الأئمة كما نرى في شيخ الإسلام ومحمد بن الحسن والبويطي وغيره، لكنه ينتسب إلى الإمام. وربما يكون مجتهدا في مذهبه ملما بما فيه. المراد أن يكون على معرفة بأحكام القضاء، يعرف الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد، ويعرف أحكام اللغة، كل ما له علاقة بالأحكام، بحيث يوازن ويرجح ماذا بين الأحكام. قال: وإن كان عدلا مجتهدا نفذ من حكمه ما ينفذ من حكم قاضي الإمام. إذن إذا كان هذا القاضي الذي نصبه أهل الجور كان قاضيا عدلا، وكان أهلا للاجتهاد، أي عنده العلم مؤهل لأن يجتهد في المسائل كالحال في قضاة أهل العدل، فإنه ينفذ من حكمه ما ينفذ من حكم أهل العدل. ما هو الذي ينفذ من حكم القاضي؟ ينفذ ما كان موافقا لكتاب الله عز وجل بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا يخالف إجماعا. لكن لو قضى القاضي بحكم يخالف الكتاب أو يخالف ما صح من السنة أو يعارض الإجماع، فهذا لا يلتفت له. وهذا هو معنى قول الفقهاء: هل ينقض الاجتهاد بالاجتهاد أو لا. نعم. قال: نفذ من حكمه ما ينفذ من حكم قاضي الإمام، ورد منه ما يرد منه، لأن له تأويلا يسوغ فيه الاجتهاد، فأشبه قاضي أهل العدل. قال رحمه الله: وإن كتب إلى قاضي أهل العدل. أنتم تعلمون كتاب القاضي إلى القاضي، هذا سندرسه أيضا في الخطأ، شيء يسمى كتاب القاضي، قاضي مثلا في المدينة وقاضي في الرياض أو في تبوك أو في مكان في الشرقية، فيكتب إليه القاضي في المدينة، هذا يسمى كتابة القاضي إلى القاضي في حكم في قضية، هذا لا شك دارج ومعمول به. لكن هل يتعامل مع هؤلاء؟ قال العلماء: لا، لأننا إذا قبلنا كتاباتهم ويسرنا الأمور وألنا الجانب، يكون ذلك مما يشجعهم ويعينهم، ونحن ينبغي أن نشدد عليهم وأن نغلظ عليهم، وألا نريهم ماذا؟ التيسير والسهولة في ذلك الأمر كسرا لشوكتهم. قال: وإن كتب إلى قاضي أهل العدل استحب أن لا يقبل كتابه كسرا لقلوبهم، فإن قبله جاز، لأن حكمه ينفذ فجاز قبول كتابه كقاضي الإمام. لأنه لو قبل منه قاضي العدل ربما يحس بنشوة، نحن على العدل، ها هم كاتبونا. لكن عندما لا يستجاب له، مع أنه لو استجاب جائز، لو لم يستجب له يكون ذلك فيه شيء من الإذلال وكسر قلوبهم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن استولوا على بلد فأقاموا الحدود. وهذا حصل، يعني قد يستولون على بلد ويقيمون الحدود، والحدود تعرفون الحدود الخمسة التي منها حد الزنا وشرب الخمر وقطع الطريق والكذف، هذه الحدود وشرب الخمر، لو أقاموا تلك الحدود. قال: وإن استولوا على بلد فأقاموا الحدود وأخذوا الزكاة والخراج والجزية. لأن هذا من اختصاص الإمام، الإمام كما هو معلوم يرسل مالا أناسا من قبله ليخرص على الناس أموالهم، الثمار والماشية وغيره، هم فعلوا ذلك، أخذوا زكوات الأموال وغيرها، كذلك أيضا أخذوا الخراج، أخذوا الجزية. في هذا هل نعود ونطالبهم؟ هذا ما يذكره المؤلف رحمه الله. وأخذوا الزكاة والخراج والجزية احتسب به، لأن العبارة اللي قلت الأخيرة قال: وأخذوا الزكاة والخراج والجزية احتسب به. احتسب به يعني اعتبر ذلك ماذا؟ صحيحا لا ينقل. لأن علي رضي الله عنه لم يتتبع ما فعله أهل البصرة وأخذوه، لأنهم لما عثوا فسادا في البصرة وأخذوا ما أخذوا، ما جاء علي رضي الله عنه صار يتتبعهم ويسأل عن الأموال، ترك ذلك، لأن القصد هو تأليف القلوب وجمع الكلمة ودرء الفتنة والقضاء عليه، وهذا أمر مطلوب. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنه يدفع، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يدفع زكاته إلى ساعي نجدة الحروري. عامر بن نجدة الحروري، هذا أيضا لأن من فرق الخوارج ما يسمون بالنجدات، وهذا من أخطرهم، هذا لأن هذا حقيقة كانت له صولات وجولات واستولى على البحرين وعثى في الأرض فسادا. وقلت لكم من يريد أن يدرس سيرتهم، هي حقيقة سيرة يعني تؤلم المؤمن أن يرى مثل ذلك في عصور متقدمة من عصور المؤمنين. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يدفع زكاته إلى ساعي نجدة الحروري. انظروا أيها الحكمة التي كان عليها الصحابة، صحابي من أخص من الصحابة الذين أكثروا ماذا؟ الجلوس مع رسول الله وهو صهره. انظر كان يعطي لأنه يريد أن يغلق الفتنة، لا يريد أن يوسع ماذا الفرق على الرافع، بل كان يعطيهم ذلك لأن الغلبة كانت لهم. لا، هذه عامة يشترك الكل فيها، لأنها غالب هذا حصل من الخوارج. نعم. قال: ومن ادعى، على رأي من يرى في الخوارج رأي الجمهور، قال لا ومن... رأي الإمام مالك ولا رأي أهل الحديث. نعم. قال: ومن ادعى، أنا أكثر معجبني رأي الإمام مالك صراحة، هو وسط. نعم. قال: ومن ادعى دفع زكاته إليهم قبل منه، لأنه ما عرف أنه إذا قال فلان أنا أديت زكاتي للخارص أو غيره يحقق معه، لا، ولذلك تمشي الأمور. قبل منه ولم يستحلف، لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم، بخلاف ما لو كانت أجرة أو جزية يختلف الحكم. قال: ومن ادعى من أهل الذمة دفع جزيته إليهم لم يقبل إلا ببينة، لأنها عوض، والعوض بمثابة الأجرة، والأجرة لا بد من التوثق من إيصالها إلى صاحبها. قال: لم يقبل إلا ببينة لأنها عوض فأشبهت الأجرة. قال: ومن ادعى دفع خراج الأجرة وثمن البيع وغير ذلك. نعم. قال: ومن ادعى دفع خراجه إليهم ففيه وجهان، أحدهما لا يقبل. الخراج الذي يضرب على الأرض، وذلك في عرض السواد في العراق، وقد مر بنا أن درسنا هذه قبيل كتاب النكاح. قال: ففيه وجهان، أحدهما لا يقبل لأنه أجرة للأرض فأشبه أجرة الدار، ولأنه خراج أشبه الجزية. قال: والثاني يقبل قوله لأن الدافع مسلم فقبل قوله في الدفع كالزكاة. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. وإن أظهر قوم رأي الخوارج ولم يخرجوا عن قبضة الإمام. هنا أظهروا لكنهم ما خرجوا عن قبضة الإمام. فرق بين إنسان يظهر آراءه ويحارب المؤمنين ويحرض على الإمام ويطالب بالخروج عليه ويخرج، هذا شأنهما. الآن أناس يحملون أفكار الخوارج، ما هي أفكار الخوارج؟ يكفرون بالذنوب، يقولون الكبائر من يرتكب كبيرة، من يشرب الخمر، من يزني، من يسرق، من يعصي والديه، هذا كافر، هذا منهجهم. إذن يكفرون بالذنوب، يخرجون عن الجماعة، ينحازون عن جماعة المؤمنين، يستحلون، يرى هو هذا كله، يرى يعني هذا قولا لا فعلا، يعني يكفر مرتكب الكبيرة، يرون ماذا؟ الانحياز والابتعاد عن جماعة المسلمين، يرون شرعا استحلال دمائهم، ولكن لا يخرجون، لا يطالبون بذا، هذا هو فكرهم، مستقر في أذهانهم، منغرس في أفكارهم. فما حكم هؤلاء؟ قال: وإن أظهر قوم رأي الخوارج ولم يخرجوا عن قبضة الإمام. لكن ليس معنى هذا أن يتركون سدى، لا، يعني لا مراقبون ويتابعون، لأنه ربما يكون الدافع لهم في هذه الحالة ضعفهم، فيتمسكنون ليتمكنون، مثل هؤلاء يتابعون وتوضع الأعين عليهم، لأنه يخشى من خروجهم في يوم من الأيام فيعثون في المجتمع الإسلامي فسادا. فقال أبو بكر رحمه الله: لا يتعرض. فقال أبو بكر رحمه الله: لا يتعرض لهم. وهذا مذهب الجمهور، لأن علي رضي الله عنه، هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك، رأيه كما عرفتم، مثل هؤلاء يستتابون، فإن تابوا ورجعوا عن أفكارهم وإلا قتلوا لإفسادهم ودعوتهم إلى الفساد. نعم. فقال أبو بكر رحمه الله: لا يتعرض لهم لأن علي رضي الله عنه وأرضاه سمع رجلا يقول: لا حكم إلا لله. لماذا يقول لا حكم إلا لله؟ لما وافق، هم الذين طالبوا علي بأن ينزل، لما جاء جند الشام وقالوا بيننا كتاب الله، رفعوا المصاحف، هم قالوا نحكم كتاب الله، فلما نزل عند رأيهم قال: أتحكم آراء الرجال في كتاب الله؟ ثم حفظ صاحب الهوى. أيها الإخوة، الله تعالى يقول لنبيه داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. أولئك كانوا أهل أهوى، فتلك الأهوى هي التي طمست أعينهم وغطت قلوبهم وغممت أفئدتهم، فأصبحوا يرون الباطل حقا والحق باطلا، فوقعوا فيما وقعوا فيه. لأن علي رضي الله عنه سمع رجلا يقول: لا حكم إلا لله، تعريضا به في التحكيم. تعريضا يعرض بعلي، يعني هو لا يصرح، وأحيانا يكون التعريض أشد مما من التلميح، لكن انظر إلى ما كان عليه الصحابة من الحلم وبعد النظر والصبر والتحمل، فهو الخليفة وبيده أن يقتص منه أن يقول، لكنه ترك. انظروا إلى الرد. نعم. فقال: كلمة حق أريد بها باطل. لا حكم إلا لله، هذا بنص القرآن، فالحكم لله العلي الكبير أحكم الحاكمين. إذن الحكم لله صح، لكن هل أرادوا الحقيقة؟ هي كلمة حق، لكن استشهاد المستشهد بها أراد باطلا، ودليل بطلانه خروجه على إمام المسلمين المشهود له بالجنة. قال لكم علينا ثلاث. انظر، لكم علينا ثلاث. لا نعم لكم علينا ثلاث، لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذن هذا حق لكم ألا نمنعكم المساجد ما دمتم تتعلقون بتلك الفريضة وتقبلون على المساجد، ومع ذلك نسأل الله لكم الهداية. نعم. ولا نمنعكم الفيء ما دمتم لم تخرجوا. ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا، يعني لم تخرجوا. نعم. ولا نبدأكم بقتال حتى يحصل منكم كما حصل. نعم. قال رحمه الله: وحكمهم في ضمان النفس والمال والحد حكم أهل العدل. نعم، يعني يعاملون معاملتهم، لا عليهم مآخذ لكنهم واقفون. ولذلك أي حتى لما نأتي لأهل البدع، وإن كان ليس موضوعها لدينا في الفقه، تجد أن البدع لهم أقسام كثيرة، لكن بالنسبة للتقسيم الذي مبتدع يظهر بدعته ويدعو عليه، هذا يمنع منها ويؤخذ على يده، ومبتدع تجد أنه قابع لا يظهر بدعته يتستر ويتغطى، فننظر إذا كان من تحت الستار يعمل وكذا ويظل له فساد فهذا، أما إذا كان كذا فلا نأتي نأخذ الناس بالظنون. قال رحمه الله: وحكمهم في ضمان النفس والمال والحد حكم أهل العدل، لأن ابن ملجم بعضهم يقول ملجم. نعم. قال: جرح علي رضي الله عنه وأرضاه، فقال دخل صلاة الصبح فصوبه. نعم. فقال: أطعموه واسقوه واحبسوه. هذه هي المعاملة الكريمة، أطعموه واسقوه ولكن احبسوه. فإن عشت فأنا ولي دمي، لأنه اعتدى عليه، فمن الذي يقتص منه؟ الذي جني عليه. نعم. فإن عشت فأنا ولي دمي، أعفو إن شئت وإن شئت استقدت. مع كل تلك النكبات والمصائب والاعتداء، والاعتداء عليه رضي الله تعالى عنه وهو في صلاة الصبح قائما يصلي بالناس، ومع ذلك يعرض بالعفو ويقدمه على القصاص، هكذا كان رضوان الله تعالى عليهم. نعم. قال: وإن مت قتلتموه ولا تمثلوا به. لأن الرسول نهى عن المثلة، تعلمون المثلة في أول الأمر جائزة، في قصة العرنيين لما قتلوا الراعي وساقوا الإبل ومثلوا بالراعي، الرسول صلى الله عليه وسلم يمثل بهم وسملت أعينهم وألقوا في الحرة في شدة الظهيرة يستسقون ولا يسقون حتى ماتوا، ثم جاء النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مثلة، أنه لا عن المثلة. قال رحمه الله تعالى: ولا يتحتم القصاص إذا قتلوا مسلما. لا يتحتم، لكن لك كغيرك أن تطلب القصاص، يعني إذا قتل للولي قتيل عمدا له أن يطالب بالقصاص وله أن يعفو، لكن مثل هؤلاء بعض العلماء يرى أنه لا ينبغي أن يرفع عنهم، وأنه ينبغي أن تطهر الأرض منه. نعم. قال: ولا يتحتم القصاص إذا قتلوا مسلما، لقول علي رضي الله عنه وأرضاه: وإن شئت عفوت. قال: وفيه وجه آخر أنه يتحتم، لأنه قتل بإشهار السلاح في غير المعركة، فتحتم قتله كقاطع الطريق. وهذا من أخطر الأمور، أيها أن يحمل إنسان ويأتي ويقتل من يقتل خليفة رسول الله، أفضل الأمة في زمانه، لا يوجد أفضل منه في الوقت الذي هو فيه، لأن الرسول بيّن أن أفضل الأمة أبو بكر، ثم جاءت إشارات إلى عمر، وهناك كلام حول عثمان وعلي، المهم هو الذي يأتي في الدرجة الأولى لماذا؟ أنا أرى أنه شوكتهم يتحتم القصاص أو لا يتحتم هذا؟ أنا أرى أنه يتحتم القصاص في هذا، لأن هذا فيه حماية للمجتمع وصيانة له، خصوصا مثل هؤلاء الذين قصدهم الإفساد، لأن هذا ظهر باسم الدين وباسم الإخلاص. يعني هذا ظهر يرى أن عليا كافر، يا ضربة من كذا ما أراد بها الابتغاء، جاء آخر يمدح فيه ولكن المادح ما اقتص منه، يعني جاء آخر منهم يتمدح بفعلة هذا الإنسان، يا ضربة من تقي ما أراد بها الابتغاء وجه الله رضوانا، الابتغاء رب العرش رضوانا، هذا هو كان ديدنه. قال رحمه الله تعالى: وإن سبوا الإمام أو غيره من أهل العدل السب، يعني قد يسب الإمام، يعني تظهر منهم كلمات فيها تجريح للإمام. نعم. قال: عزروا لأنه محرم لا حد فيه ولا كفارة. لأنه لا حد فيه لكن يعزرون، لأنه لا ينبغي التطاول على الإمام وسبه. نعم، لأن هذا فيه إثارة للعامة. لأنه محرم لا حد فيه ولا كفارة فشرع التعزير فيه. قال رحمه الله: وإن عرضوا بالسب ففيه وجهان. أيضا بالنسبة للسب، لما كتب أحد ولاة أو قادة عمر بن عبد العزيز إليه: يا أمير المؤمنين إنهم يسبونك، فقال: إن سبوني فسبوه، وإن شئتم فاتركوه، وإن حملوا عليكم السلاح فاحملوا. انظروا إلى الحكمة. لذلك قالوا: عصره متمم لعصر الخلفاء الراشدين، لا يهم أن ينتصر لنفسه، لكن هو يهم أن يبقى العدل وأن يحفظ المجتمع، وينظر إذا كان في السب والتعريض لا شك هذا ليس مصلح في المجتمع، أن على رؤوس الملأ أن يسب الإمام ويجرح، على ماذا سيترتب عليه؟ يوغل صدور الناس، وهذا لا يجوز شرعا. قال: وإن عرضوا بالسب ففيه وجهان، أحدهما يعذرون كي لا يصرحوا به ويحرقوا، يعني يستخدمون الإشارات كما سيأتي الآن. قال: يعذرون كي لا يصرحوا به ويخرقوا الهيبة، والثاني لا يعذرون لما روي عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه كان في صلاة الفجر فناداه رجل من الخراج. وأكثر مصائبهم ما تظهر إلا في الظلمات في صلاة الفجر. نعم. فناداه رجل من الخوارج: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. انظروا إلى مصيبة الزمان، انظروا إلى فساد العقول، انظروا إلى تدني النفوس، انظروا ماذا إلى ما حل بأولئك الأقوام من الخيبة ومن الفساد ومن الذل والهوان ومن الجرأة على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول: علي في الجنة وهو أفضل خلق الله في ذاك الوقت، ثم يقول له: لئن أشركت ليحبطن عملك. وهذا الذي بحث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: أين علي؟ قالوا: يا رسول الله إنه أصابه رمد وأرمد، فطلبه فدعاه فجاء فبصق في عينه وشفي، لأنه قبل ذلك قال: لا أعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. تشرفت، ارتفعت أعناق الصحابة، كل يريد ذلك الفضل، كل يريد تلك المكرمة. من هو الذي سيظفر بذلك؟ بأن يكون يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فأين علي؟ فدعا وأعطى. وما آثره كثيرة، كثيرة جدا، ومحاسنه كثيرة، ومواقفه عظيمة، وهو أول من آمن من الصبيان، وسيأتي في كتاب الردة، لا داعي لأن نقدم. إذن أيها الإخوة، يأتي مثل هذا فيخاطبه ويقول: لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا يقال: كيف يتجرأ هؤلاء؟ كيف يعني تلفظ ألسنتهم بمثل تلكم الوقاحة وتلكم الجرأة على ماذا؟ على خليفة رسول الله. هذا والله هو الذل وهو الهوان. قال رحمه الله تعالى: فأجابه علي رضي الله عنه وأرضاه: فاصبر إن وعد الله حق. ولم يعزره. قال: ولا يستخفنك الذين لا يقرأ، آخر الآية قال: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هذه الآية جاءت كاملة، المؤلف هنا اختصر. فاصبر إن وعد، انظر إلى الحكمة، انظر إلى الفرق بين الجاهل المندفع الذي سيطر عليه الهوى وصار يمشي في ركب إبليس، وبين إمام جليل. فاصبر إن وعد الله حق، إيمان يقين بأن ما قدره الله واقع، وأن ما سيحصل سيأتي، والكل سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وستبين الصادق من غيره، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، لأن أولئك الأقوام لو كانوا يوقنون ويصدقون بوعد الله ووعيده وبما عده الله سبحانه وتعالى لهم، وإن كانوا يتظاهرون بأن الدافع لهم هم الإخلاص، لو كانوا كذلك أيها الإخوة لما ما بلغت بهم تلك الحماقة وذاك الاندفاع وذاك التهور. ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام: أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، لا يحسبون للعبارات حسابا ولا يقدرون الأمور. وكما قال عبد الله بن عمر: يأتون بآيات نزلت في الكفار ويطبقون على المؤمنين. فانظر إلى هذه الآية، هل هذه يخاطب بها مؤمن؟ أي مؤمن مهما كانت درجته منه حتى من العصاة، فما بالكم بخليفة راشد حظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعهم والسير في منهجهم، ثم يكون الأمر أن يرميه إشارة بمثل ذلك. حقيقة أيها الإخوة، عندما يقرأ الإنسان التاريخ وبخاصة ما جاء في الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري ومسلم وغيرها، ثم يرى تلك الأعمال التي ينضح لها القلب أسا ولوعة ويقطر حزنا، كيف يحصل ذلك من أمة تنتسب إلى الإسلام؟ قال فأجابه علي رضي الله عنه وأرضاه: فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. يا حبذا يضيفون الآية، لأن هذه في قول علي، بقية الآية موجودة في بعض النسخ موجودة. طيب، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال ولم يعزره، فقال رحمه الله تعالى، قال لأنه المصنف قال استدل بالآية، استدلال علي رضي الله تعالى بالآية في محل فاصبر إن وعد الله حق، هذا بنص الكتاب العزيز: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فاصبر إن ولا يستخفنك الذين، توجيه لرسول الله، فهو تمثل بالله، أما ذاك فرماه بماذا؟ بالشرك: لئن أشركت ليحبطن عملك. قال فأما من ذهب من أصحابنا إلى تكفيرهم فإنهم متى أظهروا، معنى هذا فيه من الحنابلة من يكفر هؤلاء، وهذه الرواية التي تقوم بها مع الإمام مالك. نعم، فإنهم متى أظهروا رأي الخوارج استتيبوا فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. وهذا هو رأي الإمام مالك الذي رجحت وتطمئن النفس إليه في الحقيقة، ومثلها ولو صلى الله على محمد.